لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما زلنا في التعليق على كلام الشيخ السعدي رحمه الله في قضية المفضلة بين الأولاد في المحبة، وذكرنا أن الواجب هو المساواة والعدل بين الأولاد في العطية، وأما المحبة فمبنية على الطاعة والمعصية والصفات الحسنة والصفات القبيحة والأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. وتكلمنا عما قاله إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وذكرنا أن هذه المحبة في الحقيقة محبة علة، هم لا يحبون أباهم حبا حقيقيا، وإلا لما أذوه هذا الأذى في من يحبه، ولكنهم يحبون نصيب نفوسهم وحظها منه، كحب امرأة العزيز ليوسف، إنما تحب لذتها وشهوتها. ومعظم المحبين على الدنيا كذلك يحبون، إنما يحبون لأجل نصيبهم من محبوبهم، فلذلك سرعان ما تنقلب هذه المحبة وتصبح عداوة، وذلك لأن كل واحد منهم ينظر إلى ما يعطيه له صاحبه من الأمور الحسية والمعنوية، فإذا لم يعطه إذا هو يسخط. ولذلك قلنا أن هذه المحبة قد جعلها الله، هذه المحبة محبة العلة، قد جعلها الله بعدله لا ينال صاحبها بها وطرة. بل يتعذب بها ويبتعد عن مقصوده، ولو نال شيئا منها لما تنعم به، بل ينقلب عليه عذابا ووبالا. وليحذر العبد أن تكون محبته لربه محبة علة، هذا أخطر شيء، لأن حياة القلب بحب حب الله. وبعض الناس يوهم نفسه أنه يحب الله، وإنما هو على محبة علة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فلذا يشقى أعظم الشقاء، يعني يحب ربه إذا أعطاه، وإذا ضاقت عليه الدنيا أو حدث ابتلاء سخط، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. السلام. فهذا الذي يعبد الله على حرف إن أصابه ما يحب من أمر الدنيا، كأن كانت السنة خصبة والناتج من الأرض كثيرة ونتجت البهائم وولدت على ما يريد وأنجبت امرأته ذكورا، فعند ذلك يقول هذا دين خير. وإذا حصل جد وقلة مطر ولم تنتج البهائم وأنجبت امرأته الإناث قال هذا دين شر والعياذ بالله، فينقلب على وجهه يترك الدين يخسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ومن هذا النوع من ذكر الله من المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، نعوذ بالله من ذلك. نقول واعلم أن حظ العبد من الطاعة والعبادة، من حب الله والشوق إليه ورجائه وحسن الظن به والتوكل عليه ولذة كل هذه العبادات وغيرها ليس من حظ النفس المذموم، بل هو من أعظم المطالب الشرعية التي يحبها الله والتي هي من بشرى المؤمنين، وهو ذوق طعم الإيمان وحلاوته، وهو جنة الدنيا التي لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هذه المسألة؟ بعض من أخطأ الفهم ظن أن لذة العبادة والطاعة هي من محبة العلة وهي من حظ النفس الذي يجب أن لا يسعى إليه الإنسان وأن لا يحرص عليه، بل يتعبد دون أن يطلب حتى لذة العبادة ويقول هذا حظ نفس، وهذا جهل وخلل. قاله من قال، فإن الله عز وجل جعل من عاجل بشرى المؤمن أن يجد لذة عبادته ولذة القرب منه، فبفطرة الإنسان يطلب ما يشعر فيه باللذة، ولكن من خلال اللذة المحبوبة لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فهو أيضا يسأل الشوق إلى لقاء الله لما في ذلك من يعني اللذة. ولا شك أن حب الله في حد ذاته لذة، ولا يتصور تحقيق عبودية بدون حب الله، فهذا الحب الذي يحبه الإنسان لابد أن يكون موافقا له، وهذه اللذة وهذا الفرح بالله عز وجل وبطاعته مأمور به، لذا قلنا هي من المطالب الشرعية التي يحبها الله أن تجد حب الله في قلبك، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أمر، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فإذا أمرنا الله بأن نفرح بذلك فكيف يكون هذا مذموما؟ وكيف لا يلد الإنسان لذة العبودية؟ هذا أمر فظيع. إنما يقوله من لم يذق أبدا طعم المحبة والشوق إلى الله وحب طاعته عز وجل. كيف يقول هذا حب علة؟ بل أن تعبد الله حتى ولو لم تجد شيئا، أو لا تطلب هذا الأمر. كيف لا نطلبه وهو أمر الله عز وجل يحبه، كما قال: لا يؤمن أحدكم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الموافقة العظيمة، بل لابد أن يكون أحب إليه من كل شيء. وكما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فحب الطاعة مأمور به. حب الطاعة دي هيحصل ازاي الا الانسان يكون بيحب الطاعة، يعني يجد ايه راحته فيها ولذته فيها. ازاي يستنكر هذا الكلام؟ هذا لا يقوله عاقل اصلا. وده من حظوظ العباد المحبوبة لله التي امر الله عز وجل ان نطلبها وان نسعى اليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إن الأمر ده خلى ناس تؤدي العبادات بطريقة جامدة، عايز يخلص وما فيش حاجة اسمها دور على لذة العبادة، لحسن ده حظ نفس. يعني انت عايز تعبد ربنا بهذا الجفاف، تعبد ربنا وما تلاقيش اللذة والمحبة التي لله سبحانه وتعالى، هذا لا يصلح، لا يمكن. لذلك نقول حظ، يعني من حظ العبد من الطاعة والعبادة لا إله إلا الله. من حب الله العبادة نفسها، حب الله عبادة عظيمة القدر، الشوق إلى الله يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، الرجاء، روح الرجاء، الرجاء له روح، لأن يعني الخوف المستمر قد يوصل الإنسان إلى اليأس. إلا أن يرجو الإنسان رحمة الله في الدنيا والآخرة. لذلك يعني الرجاء نفسه يريح العبد ويخفف عنه مشاق الطريق. وحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله أن الله سيغفر له، أن الله سينصر أهل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى سيفتح أبواب الفرج بعد الضيق، وسيجعل مع العسر يسرا وبعد العسر يسرا. هذا كله وكذا التوكل على الله، فإنه يريح القلب أعظم راحة، ويفوق وتفويض الإنسان الأمر لله عز وجل به تحصل النجاة في الدنيا والآخرة، والوقاية من شر الماكرين ومن شر كل ذي سوء. هذه كلها لذة، كل هذه العبادات ليس من حظ النفس المذموم، بل هو من أعظم المطالب الشرعية التي يحبها الله، والتي هي من بشرى المؤمنين. كون العبد يجد لذة العبادة ويجد حلاوة الإيمان وأن يذوق هذا الطعم، هذا أمر محبوب لله يراغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فكيف يذم ذوق طعم الإيمان وذوق حلاوة الإيمان؟ وهذه هي اللذة التي تكون في العبادة وفي الإيمان وفي الطاعة. بنقول بل هذه هي جنة الدنيا، لا وجود لذة العبادة ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، ذوق طعم الإيمان، أن يذوق ذلك هو جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لأن ذلك وجود هذه اللذات دليل على أن قلبه معلق بالله وعلى أنه قد عرف الطريق إلى الله. أما إذا لم يجد ذلك فهو على خطر عظيم، أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه ولذلك لن يدخل جنة الآخرة. هو ده الصحيح، ان اللي ما لقاش لذة العبادة عبادته فيها حاجة، عبادته فيها نقص، عبادته مدخولة فعلا، وإلا فهذه العبادة توافق ما فطر عليه الإنسان من الميل إلى الله من الحنيفية. الله عز وجل فطر العبادة حنفاء يميلون إلى الله ويعرضون عمن سواه. نرجع إلى قولهم وتكون يعني قوله تعالى عنهم وتكون من بعده قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب. وده أي حد ربي تربية إيمانية في بيئة صالحة لما يجي يعمل الذنب يبقى عايز يبرر لنفسه، فيقول هعمله المرة دي وتوب الإيه وتوب بعد كده، علشان يقدم يضمر التوبة ويقول إن شاء الله هتوب بعدها، بس أعمل المرة دي بس أجد اللذة المرة دي وبعدين أبقى إيه هبقى كويس بعد كده. المدمن كده، العاشق كده، الحاسد كده، ينتقم من اللي بيحسده وبعدين أبقى إيه هبقى كويس، نفسي هترضى بقى خلاص. أبدا، ده جوع القلب الحاجات ده هي جوع النفس بقى، مش القلب، إن هو القلب بيبقى جعان بسبب الحاجات دي، إنه بياخد مخدرات، القلب بياخد مخدرات، فهو هيجد اللذة وقتية وبعد شوية مفعول يروح يبقى عايز إيه تاني، عايز منها تاني. دي حقيقة لا شك فيها، إن مفيش حد بيدمن على ذنب وبيتوب بعديه إلا من شاء الله عز وجل، لكن هي كل مرة بيقول لنفسه أنا هعمل المرة دي وحبطل بعد كده، وتكون من بعده قوما صالحين. ولم يرزقوا ذلك إلا بعد نحو 40 سنة أو 5 سنة، 35 سنة، بعد عمر طويل، لما إيه؟ لما بدأوا ينكسروا، لما بدأوا يقولوا ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلما قالوا كده بدأت تتفتح الإيه؟ الأبواب، بس كانوا لغاية قبلها بلحظة لسه الحسد والغل عندهم، قالوا يسرق فقد سرق أخ له مغمدا، لم يرزقوا التوبة فعلا، كانوا لسه في لغاية اللحظة دي لم يرزقوا التوبة. ولما بقى قعدوا يتذكروا الموثق من الله وتذكروا تفريطهم في يوسف، فهنا بدأ الأمر يفتح لهم شعور بالتفريط، لكن اللي هو بيقول هعمل دي وبعدين هتوب بعدها وهو مضمر التوبة قبل الذنب لا يرزقها بهذه الطريقة إلا أن يهديه الله في المستقبل. لذلك نقول أضمروا التوبة قبل الذنب، وهذا دليل على خطر هذه الطريقة الشيطانية. يعني هو ليه ربنا ذكرنا الجملة دي من جملهم، من جمل اللي قالوها، عشان نعمل إيه؟ عشان نحذر من هذا السلوك، عشان محدش يخدع من نفسه بنفس هذه الطريقة. هذه الطريقة الشيطانية التي يسول بها الشيطان للعبد فعل المعصية ويهون عليه مواقعتها لأنه سوف يتوب. فالعبد إن كان عنده أصل الإيمان والانقياد الباطن فهو يجد ألما وضيقا ولوما داخليا، بالمعصية. يعني هو المعصية بالنسبة له متعبة، بل التفكير فيها في صراع داخلي، في ضيق من انه يعمل المعصية، صراعا نفسيا لفعل المعصية، ولا يزال به هذا الألم والضيق حتى أترك المعصية حسب قوة الإيمان وضعفه. حسب قوة الإيمان وضعفه يكون هذا الألم قوة وضعفا. يعني الألم من المعصية والضيق منها والضيق من فعلها يقوى مع قوة الإيمان، ويضعف مع ضعف الإيمان، ويزول مع زوال الإيمان. اللي هو مش حاسس بألم المعصية يا إما قلبه مات خلاص يا إما في غيبوبة، زي ما بالضبط كده يشوفهم اللي في غيبوبة يعملوا له حاجة مؤلمة في رجله بمفتاح ولا بمعلقة ولا بأي حاجة عشان إيه يشوفوه بيشد رجله كده، بيشعر بالألم ولا ما بيشعرش؟ فإذا ما كانش شاعر بالألم ده دليل على ان هو ايه فغيبوبة شديدة قوي، او ربما يكون مات فعلا. انا اسأل الله العافية. قوة الايمان تخلي ان المعصية بالنسبة له مؤلمة، بيجد اللذة بتاعتها اقل بكتير من الالم اللي سببته، خصوصا لما بيقضي رغبته منها بيحصل له بعدها ندم شديد، ندم يخلي يعني العاقل يقول انا اندم لله، مش بمجرد الندم اللي ما بيخليش الانسان يرجع لربنا. ما ربنا اخبرنا بندم ابن ادم الاول، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين، ولم يذكر سبحانه وتعالى توبته، بل ذكر عز وجل في كتابه أن أهل النار يقولون ربنا أرنا اللذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، قال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. ما ذكرش توبته، ذكر الندم، وذاك اللي بيقتلوا الناس ويعذبوهم لازم يجي زي ما حتى بقى حاجة اسمها ظاهرة الأمراض، يعني إيه ظاهرة الجنود اللي راحوا العراق حصل لهم أمراض نفسية والعياذ بالله في أمريكا، الجنود اللي شاركوا في حرب العراق خصوصا إيه جالهم مجموعة أمراض كده عجيبة، وهي أمراض نفسية في الحقيقة، وبعضهم بينتحر، بعضهم بيخش مصحات من كتر ما عنده من الإيه من الهم والغم. سبحان الله. فأي حد يظلم لابد أن تكون حياته كمد وندم وألم، لو عايز يخليها صح يخليها ندم، فيه ندم إلى الله، ندم إنه ما يعملش المعصية، وليس مجرد ان يقول انا هبقى كويس بعدين. الكافر بيشعر بغم ما يعرفش هو جاي منين، لان الذنوب دي بالتاكيد ضد فطره الانسان، بيحشر زي ما بنقول كده ترس غلط في مكان مش بتاعه، ويضغط عليه علشان ايه يحشره في المكنه، وبعدين يشغل المكنه يحصل ايه تتكسر، والترس يتكسر، ويقول له مش عارف انت حطيت الترس غلط. القلب ده معمول له مكان لحاجة واحدة، حب الله والعبودية له، حطيت انت فيه عبودية غير الله وحب غير الله تعلق بغير الله توكل على غير الله، وتشغل المكان يحصل ايه يتكسر الترس ده، يتكسر وربما كسر حاجات جوه الايه جوه المكنة نفسها بتاعته، مش ما تنفعش. فلذلك بيشعر بضيق علشان يتصلح حاله، يجعل هذا الألم وهذا الضيق ندما لله عز وجل، نقول المؤمن يشعر بألم الذنب وهو عارف ان ده انا ان السبب اللي انا عملته سبب الغلط اللي انا عملته. التاني بيشعر بألم مش عارف هو منين جاي، فيقوم يعمل ايه؟ ياخد مخدرات تانية، ياخد شهوات اكتر عشان يزول عنه. اكتر ناس عايزة تفسح مين؟ يعني ايه تفسح؟ فسحة مش كده؟ انفساح، شعر بايه؟ بضيق. المؤمن ولو في اضيق مكان لكنه بعبادته لله عز وجل يشعر بايه؟ براحة وسكينة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد فين؟ في الغار. غار موحش ضلمة ده دلوقتي، فما بالك بزمان ما كانش فيه نور اصلا ولا طريق يوصل، وحاجة عجيبة جدا يعني. بس ده كان تهيئة عظيمة جدا له. وكذلك كل الآلام التي يعني يردها الناس في الطاعة مثلا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا من بعده يجدون لذة تغطي هذا الألم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، وفي رواية أو حديث آخر حتى تتشقق قدماه. فقيل له تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ما قالش أفلا أكون عبدا صبورا. فإن المقام ده بالنسبة لنا احنا دايما مقام ايه؟ صبر. يعني نصبر لغاية ما تخلص الورد، خليك واقف وراء الإمام مثلا في التراويح لحد ما يخلص الايه؟ الصلاة. يعني هو دلوقتي انا عايز اخلص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هو وجد لذة في ذلك لدرجة ان رجليه لما تشقق مش حاسس بيها، ولما تورم مش حاسس بيها. عشان كده بنقول ان الانسان الندم على الذنب غير الندم والالم والضيق المجهول اللي ما بيدفعش للتوبة. يحاول الشيطان ان يسكن هذا الالم ويخدر هذا الشعور ويؤجل هذا الصراع حتى يتمكن داعي الشهوة من حسم هذه المعركة لصالح فعل المعصية. يعني هو من الاول بيفكر ان ده غلط بلاش تعمله، يقول له لا لا هتوب بعدها، هتوب بعدها ده مخدر، عشان الالم يعدي علشان يقدر ينفذ المعصية. وده اللي حصل مع اخوة يوسف، قالوا الكلمة دي خدوا المخدر وفضل العزم موجود والمكر مستمر. يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وانا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. لغاية ما خدوه، أول ما خدوه بدأوا يضربوه ويشتموه وقلعوا القميص بتاعه وجردوه من قميصه وألقوه في البئر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد يوم بعد ما سابوه في الضلمة بالليل في صحراء، في صحراء محدش بيعدي منها جوه البئر تحت ظلمة الليل وظلمة البئر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ازاي اقدموا على كده وابوهم ده المتألم؟ يعني هيعملوا ايه ده في كل ده؟ اسأل الله العافية. لكن ايه اللي خلاهم يقدموا على ذلك؟ انه احسن وتكونوا من بعده قوما صالحين. اصل هم عندهم خير جواهم، التربية اللي تربوها في بيت النبوة، بس الامر الشيطان دايما يوسوس للانسان بذلك. يحاول الشيطان ان يسكن هذا الالم، الالم اللي ناتج عن ان الايمان داعي الايمان يكره تلك المعصية، يريد ان يخدر ذلك الشعور ويؤجل هذا الصراع النفسي بين الخير والشر، بين تفعل الطاعة تفعل المعصية، حتى يتمكن داعي الشهوة من حسم هذه المعركة لصالح فعل المعصية. يعني احنا في كل معصية نعملها في اي يوم او معاصي كتير في معركة جوانا قبل ما نعملها، و دواعي متعددة. نقول هذا المخدر الذي يسكن ويخدر به هذا الألم هو حديث النفس وتمنياتها بالتوبة في المستقبل وغرتكم الأماني، وبعد فعل المعصية يسوف التوبة أو ينسى العبد إياها، ينسى التوبة أو يصده، ممكن الشيطان ينسي التوبة أو يصده عنها بأي طريق. فالمهم عنده أن يفعل المعصية الآن، وغدا يجد طريقا للصد عن التوبة. وأنت تلحظ هذا الأمر فعلا في هذه القصة، فعلى الرغم من عزم إخوة يوسف على التوبة بعد فعلتهم، أنهم ناويين يتوبوا بعد الفعل وهم من قبلها بيكتموا ذلك، لم يتوبوا إلا بعد سنين طوال لما أخذوا دواء الداء وهو داء الحسد. فقد ظلوا طيلة هذه السنين يكنون العداوة ليوسف صلى الله عليه وسلم، وما شعروا بالندم على فعلتهم، حتى إنهم قالوا ليوسف وهو عزيز مصر وهم لا يعلمونه: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني لو كان سيدنا يوسف ده ملك دنيوي كان عمل فيهم إيه؟ أنتوا تشتموني قدامي بالكذب والباطل، يعني هم بيتهموا يوسف بتهمة باطلة أنه كان سارق وما ملوش أخ تاني. ما هو مين اللي أخوه؟ هو أخو بنيامين يوسف، ويثبتوا التهمة على أخيهم ما دفعوش. فلم يزل الحقد في نفوسهم لا يلمح بداية الندم إلا في قول كبيرهم: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. وكان مرتبط ساعتها بذكر الله، أول كلمة أو الاسم الله يجري على لسان أحد منهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أول مرة يشعروا ببعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أول مرة يفكروا فيها ويقولوا أن ربنا هو الذي يحكم لنا سبحانه وتعالى. فكان بداية الفرج عليهم شعورهم بالتفريط، فهل تركهم الشيطان يتوبون عقب فعلتهم في بيع يوسف لما قالوا وتكون من بعده قوما صالحين؟ لم يتركهم، بل ظل الحسد والحقد يملأ القلوب عبر السنين التي ربما بلغت نحو 40 أو أقل كثيرا أو أكثر كثيرا قليلا. يعني فعلا تفتكرش إن أنت لما تقدم على المعصية وحتقول هتوب بعدها ممكن تقعد سنين تفعلها. إياك والإدمان، لأن ذلك هو الإدمان على المعصية، ومنه الإدمان على الخمر، ومنه الإدمان على الصور، ومنه الإدمان على العشق، ومنه الإدمان على الشذوذ. كل هذه الأشياء غالبا ما لا فكاك منها إلا من يعني طرح نفسه بين يدي الله نادما ندما صادقا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.